ثم تقرأ ورد الإمام أبي بكر بن عبد الرحمن السقاف. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله، طوله ما شاء الله، قبله لا إله إلا الله، بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سور سور سور، وآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول، بلا خندق ولا سور، من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جرور، تدرسنا بالله تدرسنا بالله تدرسنا بالله، من عدونا وعدو الله، من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله، بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صنعته لا تنقطع، بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عزيمته لا تنشق، بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات، من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس، فاردد نظرهم في انتكاس، وقلوبهم في وسواس، وأيديهم في إجلاس، وأوبقهم من الرجل إلى الرأس، لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع، بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة ما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ثم